خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل يسرف على نفسه، أي يسرف على نفسه بالمعاصي والكبائر، قال: لما حضره الموت، أي حضرته ساعة الموت ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني. يوصي بنيه إذا هو مات أن يحرقوه، ثم اطحنوني، يطحنوا رفاته، ثم ذروني في الريح، يعني دعوا هذا الرفات المحروق تنثره الريح في أنحاء الأرض. ثم قال معللا لماذا أوصى أولاده بذلك، فقال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. وهذا الرجل كان يجهل أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، كان يجهل قدرة الله تبارك وتعالى سبحان الملك، يظن أنه إذا فعل به هذا الأمر أن الله تبارك وتعالى وحاشاه سبحانه وبحمده لن يقدر على جمعه، لكن هيهات هيهات، فالله على كل شيء قدير سبحانه وبحمده. قال: فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله تبارك وتعالى الأرض فقال: اجمعي ما فيك، ففعلت، فإذا هو قائم. وهذا يدل دلالة واضحة لا شك فيها على أن كل مدعي ينكر عذاب القبر أو نعيمه بدعوى أننا لا نرى المعذب يعذب أو المنعم ينعم، أو أنهم يقولون الذي احتوشته السباع وأكلته الأسماك والذي مات منفجرا فتفتتت أعضاؤه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو الذي مات محروقا فلم يبق له أثر، هذا أين عذابه ونعيمه؟ نقول: الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، فقال: اجمعي ما فيك، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت، سبحان الملك وهو أعلم سبحانه جل في علاه، فقال: ما حملك على ما صنعت، فقال: خشيتك يا رب، خشيتك يا رب سبحان الملك، أو قال: مخافتك، فغفر الله تبارك وتعالى له بهذه الخشية، وغفر له سبحانه جل في علاه جهله بأسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الجاهل بالأمر يعذر به، لكن أحذرك أخي وأنبه تنبيها أخيرا، ألا وهو أن الجهل وإن كان يعذر به صاحبه، لكنه قد لا يعذر إن كان مقصرا في طلب العلم، فيعاقب على تقصيره في طلب العلم. فما ذم الصبر على شيء إلا على الجهل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح. وإلى قصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.